بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه وكنا قد شرعنا بالأمس في الكلام على باب الربا وقلنا إنه باب عظيم مهم يحتاج طالب العلم أن يعرفه وأن يعرف مسائله وهو باب واسع يحتاج إلى دراسة بعد دراسة ونظر وفهم ولا يستعجل الطالب إن أشكل عليه شيء فيفهمه إن شاء الله تعالى رويدا رويدا. وبالأمس تعرضنا إلى مسألة مهمة وهي مسألة علة الربا وأجناسه وهذه الأصناف الستة وكيف يلحق بها غيرها عن طريق هذه العلل وما معنى التقابض وما معنى التساوي وضده التفاضل وكيفية البيع بين هذه الأصول الستة الربوية. نكمل إن شاء الله تعالى الكلام ولا أنسى أن أذكركم غدا إن شاء الله تعالى يوم المراجعة غدا يوم المراجعة وقد نبهنا على الموضع المسائل التي إن شاء الله تعالى سنراجعها فاحرصوا على هذه المراجعة في من أهم ما يكون هذه المراجعة إخوة من أهم ما يكون لأن بها إن شاء الله تعالى تضبط الكتاب وتضبط مسائله ولا تتفلت منك لكثرة المسائل التي تمر عليك. تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الشارح رحمه الله وروى الإمام أحمد مما يروي ما قرأنا قرأناه صحيح؟ طيب. قال لما روي عن عمارة أنه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين فما كان يدا بيد فلا بأس إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. وروي وروى الإمام أحمد في المسند عن أبي جناب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء وهو الربا. هذا الحديث فيه ضعف بسبب ضعف أبي الجناب يعني هو ذكر أن محقق قاله حسن ربما قصد بمجموع الطرق لأن له بعض الشواهد لكن الإسناد في ذاته ضعيف. نعم. ذكر عن أبي حبان. ذكر في المسند عن أبي جناب قال هو أبي حبان وهو غلط. فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ فقال لا بأس إن كان يدا بيد. ولأن قضية البيع المساواة والمؤثرة. هذه الزيادة. هذا الحديث له شواهد لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين هذه كلها لها شواهد لكن قوله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل لا بأس إن كان يدا بيد هذه ليس لها شاهد فلذلك الذي يظهر أن هذه اللفظة ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولأن قضية البيع المساواة والمؤثرة في تحققها الكيل والوزن والجنس فإن الكيل يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى لا فإن الكيل يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى قال فإن الكيل يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى فكان علة ووجد الآن هو يشرح لك ما معنى العلة ولماذا الكلام على مسألة التساوي لأن الربا في الأصل هو الزيادة إذن فالشرع الآن يريد أن ينفي هذه الزيادة كيف سينفيها عن طريق التساوي وهذا التساوي سيكون عن طريق الصورة وعن طريق المعنى أن معنى هذا كمعنى هذا ويكون كذلك صورة هذا كصورة هذا كيف نصل إلى هذا التساوي في هذين الوجهين أما من جهة الصورة فيكون عن طريق الكيل أو الوزن وفي المعنى عن طريق الجنس بهذا نصل إلى التساوي الذي ينفى به الربا الذي هو الزيادة المحرمة مفهوم يا إخوة؟ هو يشرح لك الآن كيفية استنباط هذه المسألة عند الفقهاء. قال وجدنا الزيادة في الكيل محرمة دون الزيادة في الطعم بدليل بيع الثقيلة بالخفيفة فإنه جائز إذا تساوي في الكيل، ولو كانت العلة في الطعم في الطعم لا جرى الربا في الماء لكونه مطعوما. قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا بيان للرواية الثانية. قلنا ما هي الرواية الثانية يا إخوة؟ الرواية الثانية أن العلة في هذه الأصناف الأربعة هي الجنس مع الوزن أو الكيل. هذه الرواية الثانية فهو يستدل لها الآن، وهذه الرواية الثانية ترد المعنى الذي أو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كانت رواية أخرى عن الإمام أحمد، أن علة الربا في هذه الأصناف الأربعة هي الطعم. فهو يقول لا، الرواية الثانية تقول الطعم غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كان الطعم علة لجرى الربا في الماء، فإنه مطعوم، ولكن الربا باتفاق لا يجري في الماء، فلذلك قالوا فأبطلنا علة الطعم، فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا الكيل أو الوزن مع الجنس. قال والرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأثمان كونه مأكول الجنس فيختص بالمطعومات ويخرج منها ويخرج منه ما عداها، والعلة في الذهب والفضة. إذا ما هي الرواية الثلاثة يا أخو مرة أخرى؟ من يجمع لنا أو من يذكر لنا الروايات؟ قال الرواية الأولى جيد. طيب وفي الأربعة الكيل والجنس. طيب والثانية؟ نعم جيد. والثالثة العلة فيما عدا الأثمان كونه مأكل الجنس فقط فيختص بالبطعومات. وقال الرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأثمان كونه مأكول الجنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها، والعلة في الذهب والفضة الثمانية وهو مذهب الشافعي فيختص بالذهب والفضة، ودليله حديث معمر وقد سبق، ولأن الطعم وصف شرف إذا به قوام الأبدان، والثمانية وصف شرف إذ بها قوامه أموال. لا هذه اللي بعدها. طيب والثمانية وصف شرف إذ بها قوام الأموال فيقتضي التعليل بهما، ولأنه لو كانت العلة في الأثمان الوزن لما جاز إسلامهما في الموزونات، لأن أحد وصفي العلة ربا الفض يكفي في تحريم النساء إذا ثبت هذا. فعلى الرواية الأولى متى اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة، وما وجد فيه أحد الوصفين الطعم والكيل أو الوزن واتحد جنسه ففيه روايتان، واختلاف بين أهل العلم كالأشنان والحديد والرصاص والبطيخ والرمان، ولا فرق في المأكولات بين ما يؤكل قوتا أو تفكها كالفواكه أو تداويا كالإهليج أو الإهليلج، يقال بكسر اللام الثانية وفتحها، الإهليلج والإهليلج نبات يستعمل في الدواء، يقولون نافع للمعدة كالإهليلج، فإن الكل واحد في باب الربا والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا، ويختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. نعم هذا بناء على أي مسألة؟ أننا نطلب التساوي. طيب عندنا الكيل غير الوزن ولا يمكن الوصول بينهما إلى التساوي، وعندنا قاعدة في باب الربا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي عندك صفقة وجهلت التساوي، هذه تساوي تماما أنك تعلم أن هناك تفاضلا، والتفاضل محرم، فيكون هذا محرما. فعندك شيء موزون وشيء يكال، هذا لا يمكن أن تعرف فيه التساوي، كيف تعرف والمقياس مختلف أصلا؟ فلذلك قالوا لا يباع موزون بمكيل، ولا العكس، الموزون يباع بموزون والمكيل يباع بمكيل حتى يتحقق التساوي. قال وقد سبق أن قضية البيع المساواة والمساواة المرعية في الشرع هي المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، فإذا تحققت المساواة في ذلك لم يضر اختلافهما فيما سواه. يعني في بعض الأصناف جودة ورداءة هذا لا يلتفت إليه الشرع، لكن المساواة في ماذا؟ في الصورة التي تكون في الكيل أو في الوزن. وإن لم توجد المساواة في ذلك لم يصح البيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل، رواه الأثرم. نعم، صحه الشيخ الألباني كذلك. وفي حديث عبادة ولأبي داود ولفظه البر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فأمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، وأمر بالمساواة في المكيلات في الكيل، ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع. ما معنى حقيقة الفضل؟ وجود التفاضل، أن يحصل التفاضل، أن تحصل الزيادة في أحد النوعين. ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع والمساواة مشترطة، فيجب العلم بوجود الشرط، فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، لأن تماثلهما في الكيل شرط. كذلك أنك يأتي الشيء وهو يكال في الأصل، فتأتي أنت فتبيعه وزنا، لأن هذا سيؤدي إلى عدم التساوي إذا حول إلى الكيل. مفهوم يا إخوة؟ الشيء الذي يكال إذا وزن وبيع بالوزن، إذا حول هذا نفس هذا الكم وهذا الكم، إذا حول إلى مقياس الكيل ربما يختلف. فلذلك قالوا المكيل ينبغي أن يباع مكيلا، والوزن ينبغي أن يباع وزنا. وفي ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح الشيخ الألباني وغيره أنه قال الوزن أو الكيل كيل أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، أو الوزن وزن أهل مكة. الكيل مرده إلى أهل المدينة ومقداره، والوزن مرده إلى وزن أهل مكة. وبعض أهل العلم قال بل مرد ذلك إلى أعراف الناس، فما عرف عندهم، لأن هذه الأعراف تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، فما كان عنده معروفا بالوزن فإنه يباع بالوزن، حتى ولو كان في مكان آخر يباع بطريقة أخرى. وما كان يعني مثلا يقول نحن عندنا الآن الفواكه عادة كثير منها يباع بماذا؟ بالوزن، لكن في بعض البلدان إلى يومنا هذا الفواكه تباع بالعدد، فقالوا فلكل اعتبار، فينظر فيه إلى العرف. إذن عندنا قول أن النظر إلى اعتبار ما كان عليه أهل المدينة وأهل مكة، فنحن إذا أردنا أن نعرف هذا الشيء يكال أو يوزن ماذا نفعل؟ ننظر إلى العرف الذي كان عند أهل مكة والمدينة، فبهذا نعرف. القول الآخر أن النظر في ذلك إلى عرف الناس في زمانهم أو في مكانهم. قال فيجب العلم بوجود الشرط، فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، لأن تماثلهما في الكيل شرط، فمتى باع رطلا خفيفا منه برطل ثقيل حصل في كفة الخفيف أكثر مما في كفة الثقيل، فربما حصل في رطل حنطة ثقيلة ثلثا مد، ويحصل في رطل الخفيفة مد، فيفوت التساوي المشترط، ولا يجوز بيع الموزون بالموزون كيلا لإفضائه إلى التفاضل على مثل ما ذكرنا في الكيل. قال مسألة وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، يعني يجوز بيعه كيلا ووزنا وجزافا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأعيان الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. نعم، هذا حكى عليه ابن المنذر الإجماع، وهذا مر معنا بالأمس. قلنا إذا اختلفت الأجناس مع اتحاد العلة فيجوز التفاضل ويجب التقابض. إذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل ويجب التقابض. يعني إذا أردت أن تشتري تمرا ببر، الجنس واحد مختلف؟ مختلف. العلة واحدة مختلفة؟ واحدة. إذن هنا يجوز التفاضل، هنا يجوز التفاضل، لكن يجب التقابض. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا أن يكون أو لكن يكون يدا بيد. طيب، اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل والتقابض. لذلك سيأتي النص على مسألة ماذا؟ مسألة الثمنية، أن إذا وجد أحدهما ثمنا، يعني إذا أخذت بعت الذهب والفضة بأي صنف من الأصناف الأربعة، هذا لا يدخل فيه لا النساء ولا يدخل فيه التقابض، يجوز لك أن تزيد ويجوز لك أن تؤجل أحد العوضين. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولم يجز النساء فيه، لذلك وفي لفظ أبي داود: لا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد. والفضة أكثرهما، يعني الفضة أكثر من الذهب، فهنا ليس هناك تساوي، ليس هناك تساوي. نعم. وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد، لا تساوي لكن يدا بيد التقابض. وأما نسيئة فلا، فما اتحدت علة ربا الفضل فيهما كالمكيل بالمكيل والموزون بالموزون عند من يعلل بهما والمطعوم عند من يعلل به، فهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريم النساء فيهما. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون ففيه روايتان عن أحمد: إحداهما لا يجوز النساء فيهما بالقياس على ما اتفقت علتهما، والرواية الثانية: يجوز لأنه لم يجتمع فيهما أحد وصفي علة الربا أشبه الثياب بالحيوان، ويخرج من القسمين إذا كان أحد العوضين ثمنا. نعم، قال يخرج من هذه المسألة أصلا إذا كان أحد العوضين ثمنا، إذا كان ذهبا وفضة أو ما يقول مقامهما، وحصل الشراء به لأي صنف من هذه الأصناف الأربعة الأخرى بخلاف الذهب والفضة، فهذا لا يدخل فيه باب النساء وباب التفاضل، فهذا جائز وهذا جائز. نعم. لأن الشرع رخص في السلم، والأصل في رأس مال السلم النقدان. واضح يا إخوة. ما هو السلم كما سيأتينا؟ هو أن يدفع المال ويعطى بعد ذلك التمر بعده بفترة، هذا أصل السلم. والأصل أن الناس كانت تدفع ماذا؟ كانت تدفع المال، الأصل فيه النقدان، فالشرع أقر أصلا النساء الذي هو أصل الربا. العلماء يقولون ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، هو الذي جاء النص عليه في الكتاب والسنة والإجماع، ثم يليه ربا الفضل، فالسلم أقره الشرع مع أن حقيقته ذهب أو فضة في مقابل تمر مع عدم التسليم، فهذا يدل على أنه إذا كان أحد العوضين ثمنا والآخر ربوي ليس بثمن، فهذا لا يدخل فيه النساء ولا مسألة، يعني حرمة النساء ولا حرمة التفاضل. قال: والأصل في رأس مال السلم النقدان، فلو قلنا لا يجوز انسد باب السلم في الموزونات على ما عليه الأصل الغالب، فأثرت رخصة الشرع في التجويز. قال مسألة: ولا يجوز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض، لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، فيحتمل أنه أراد به القبض وعبر باليد عن القبض، ويحتمل أنه أراد به الحلول وترك النسيئة ويحتمل أنه أراد به الحلول وترك النسيئة، لأننا لو اشترطنا القبض في جميع ما يحرم فيه النساء لم يبق فيه ربا نسيئة، لكون العقد يفسد بترك التقابض. والإجماع منعقد على أن من أنواع الربا ربا النسيئة. قال أبو الخطاب: ما اتفقت علتهما كالحنطة بالشعير والذهب بالفضة لم يجز التفرق فيهما قبل القبض، وإن فعلا العقد. وما اختلفت علتهما كالمكيل بالموزون جاز التفرق فيهما قبل القبض رواية واحدة. قال شيخنا أن يكون في غير المطعوم، فأما المطعوم فإن فيه رواية لأن الربا يجري فيه، فعلى هذه لا يجوز التفرق فيه قبل القبض أيضا، وعلى الرواية الأخرى يجوز. نعم، ثم كما قلنا ثمت رواية أن الحيوان يدخل فيه الربا، اللحم يدخل فيه الربا، والمطعوم يدخل فيه الربا، فصار كل مطعوم يدخله الربا بغض النظر يكال أو يوزن. قال: مسألة إلا في الثمن بالمثمن، يعني فإنه يجوز التفرق فيه قبل القبض والنسب لما سبق. قال: مسألة وكل شيئين جمعهما اسم خاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد يشمل أنواعا كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فإذا اتفق شيئان في الاسم الخاص من أصل الخلقة فهما جنس واحد كأنواع التمر والبر، وإن اختلف في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالستة المذكورة في الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم، وأباحها إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أن ما اتفق في الاسم جنس وما اختلف فيه جنسان. نعم، إذن يقول لك إن الضابط في معنى الجنس هو الاسم الذي تندرج تحته أنواع. الضابط في الجنس هو الاسم الذي تدخل تحته أنواع. فأنا إذا قلت لك مثلا الحيوان، هذا جنس تدخل فيه أنواع كثيرة، فالإنسان حيوان، وذوات الأربع حيوانات، وما يزحف على بطنه حيوان، كل هذه تدخل في اسم الجنس، إذن فهو اسم تدخل تحته أنواع كثيرة، وقد يكون أيضا النوع جنسا لما تحته، فالإنسان اسم جنس لأن تحته أنواع مثل الذكر ومثل الأنثى، إذن فنحن عندنا الأصل الأعلى الجنس، ثم هذا الجنس يتفرع إلى أنواع، ثم هذه الأنواع ربما تكون أجناسا لما تحتها وربما لا تكون. طيب ما هو النوع؟ قالوا: النوع هو الاسم الذي يجمع أفرادا بينهما تماثل في الحقيقة، فالرجل هذا نوع ليس جنس. لماذا؟ لأن ما تحته أفراد متساوية في الحقيقة، حقيقة الرجل هذا كحقيقة الرجل هذا، كان عربيا كان أعجميا كان هنا كان هناك، حقيقة الرجل واحدة، فالرجل يكون نوعا ولا يكون جنسا لأن تحته أفراد. أما الجنس فتحته تحته أنواع، لذلك تجد مثلا التمر في أنواع مختلفة، يقول لك هذا السكري وهذا البرحي وهذا كذا وهذا الكذا، وفيه النوع الجيد وفيه النوع الرديء، أنواع مختلفة، لكنها جميعا يجمعها اسم ماذا؟ اسم التمر. فالجنس هنا تمر، والأنواع في ذلك مختلفة. قال: مسألة إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس تعتبر بأصولها، فما أصله جنس واحد فهو جنس، وإن اختلفت أسماؤه وما أصله أجناس فهو أجناس، وإن اتفقت أسماؤها فدقيق الحنطة والشعير جنسان. انظر مثلا، هو يريد أن يقول لك: طيب لو اتفق الاسم ولكن الأصول مختلفة فهذا لا يجعلهما جنسا واحدا، فالدقيق قد يكون من القمح من البر وقد يكون من الشعير، فهل يجعلنا هذا نقول إن الدقيق من كلا النوعين جنس واحد؟ الجواب لا. يقول فإن فروع الأجناس أجناس، يعني جنس مستقل، فيصير الدقيق الذي يستخرج من الشعير هو تابع لأصل جنس الشعير، جنس من نفس جنسه، حتى ولو كان الاسم متفقا مع دقيق البر. فننظر هنا إلى الأصل، ننظر هنا إلى الأصل، ليس النظر فقط إلى مجرد المسمى، فقد يكون الاسم متحدا ولكن الجنس مختلف، فيجب أن تراعي هذا. قال وكذا خل العنب وخل التمر جنسان. هذا خل وهذا خل، لكن هذا جنسه غير هذا، لماذا؟ أصل هذا غير أصل هذا، واضح يا إخوة؟ لذلك قال فإن فروع الأجناس أجناس، يعني لا نعتبرها جنسا واحدا لو اتفق الاسم. إذا أردت أن تضع عبارة هنا موضحة، عند اتفاق الاسم كالدقيق، دقيق البر ودقيق الشعير، الاسم واحد كلاهما دقيق، لكن هذا من جنس وهذا من جنس، فيكون هذا جنسا وهذا جنسا، يختلفان ليس متحدين. لماذا يريد ذلك؟ لأنه قد ذكر لك قبل أن ما هو الجنس هي الأنواع التي ترجع إلى اسم واحد، فهو يريد أن ينبهك انتبه، عندنا أمر آخر، قد يكون الاسم متحدا ومع ذلك الجنس مختلف. لماذا؟ لأن الأصول مختلفة، فيجب أن تراعي ذلك. قال وكذلك اللبن، وعنه أنهما جنس واحد والأول أصح لأنهما فرع أصلين مختلفين فكان جنسين كالأدقة. نعم، كالدقيق يعني، جمع دقيق. طيب نقف عند هذا، جزاكم الله خيرا. كما ترون يعني الباب يحتاج إلى مراجعة، أخشى عليك إن تركته اليوم وتقول أذاكره غدا تنسى هذه التفاصيل. ميزة المراجعة يا إخوة في نفس اليوم أن الدرس يكون حاضرا في ذهنك، الدرس والشرح والتعليق لا زال حاضرا في ذهنك، فإذا راجعته وأنت قريب عهد به سهل عليك، بينما إذا أخرته تنسى ما كان في الدرس وتجد أن هناك إشكالات وقفت أمامك وصعب الأمر عليك. صلى الله يفقنا إياكم بالخير. تفضل يا أخي. لما نأتي الجنس مثلا زي التمر أبيع مثلا 5 كيلو سكر بكل عضو، إذا كان الجنس، لا الجنس هنا متحد ولا مختلف؟ طيب إذا لا يجوز التفاضل. لا، ما ردنا إلى الأجناس وليس إلى الأنواع. نعم هذا هو، هذا هو، إذا اتحد الجنس حتى لو اختلفت الأنواع هذا لا إشكال فيه. لذلك عندنا الذهب العيار 21 وعيار 24 نوعان مختلفان لكن يجب فيهما التساوي. طيب كيف نصل إلى التساوي مع هذا؟ لذلك يفصل وينظر ويدفع المال ثم يشترى، نفس الشيء في التمر في بقية الأشياء. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.